ربنا يقول من عمل صالحا للناس؟ لا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. انت مالك، انت مالك، انت تعمل العمل اللي يقربك من الله، مالكش دعوه بغيرك. عرفنا معنى الولي؟ اذا لابد ان نكون جميعا من اولياء الله. ازاي؟ هو ولي يعني محب او ناصر زي ما قلنا. طيب ما انت مطالب بدي. هو ربنا مش في سوره الصفر يقول عز وجل في الاخر كده يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين كونوا، فعل امر اهو، كونوا انصار الله، كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين يعني متغلبين عليهم. اذا لابد ان تنصر دين الله، يبقى لابد ان تكون من اولياء الله. ثاني، ربنا سورة آل عمران يامرنا بان نكون من المحبين لله وللرسول عن طريق العمل والطاعة. يقول في سورة آل عمران قل ان كنتم، ان فعل ألا شرط اهي، يبقى لها فعل شرط وجواب شرط. قلت ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا، طب لو مش عايزين، فان الله لا يحب الكافرين. هكذا واضح. اذا ده معنى الولي، ولازم نكون كلنا من اولياء الله الصالحين. طب نسال سؤال، ده برضه يمكن يزيدنا شويه في الاجابه، يعني الولايه دي الولايه كسبيه ولا حس؟ يعني ممكن انت تبقى من اولياء الله ولا خلاص راحت عليك الحفه اللي فاتت، واللي كان واللي هم اولياء مثلا يبقى خلاص وصلوا وانتهوا على كده، ما حدش يقدر يقرب منهم ولا حد يقدر يجيب سيرتهم ولا تبقى زيهم؟ يعني سؤال ثاني، الولايه حكر خلاص يعني ناس خدتها وانتهت، ولا كسبيه يعني تقدر تكسبها، يقدر مسلم، يقدر كل مسلم يبقى ولي، ولا ده بيتقبل؟ تعال نشوف ربنا بيقول ايه، مش هنجاوب احنا. تعال نشوف ربك لما وصف الاولياء قال لنا هم مين. قال في سورة يونس الا ان اولياء الله، ما دام اولياء الله يعني ما كنتش تقول مالكش انت دعوه فيهم يا عم. طيب مين يا رب دول؟ الا ان اولياء الله الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا رب؟ اياك ربك قال لك فلان وفلان وفلان، ها؟ ربنا قال فلان في اسكندريه وفلان في طنطا وفلان في مصر وفلان في بورسعيد ومرسى مطروح، ها؟ لا، قال ايه؟ قال الذين امنوا، ادي واحد، اثنين، وكانوا يتقون. يبقى ربنا وصفهم بالاسم ولا بالصفه؟ قال الصفه اللي فيهم اللي خلتهم اولياء. ليه؟ عشان ربنا بيقول لك ادي السكه وادي الباب، لما تعوز توصل يبقى خش من الباب ده. امنوا وكانوا يتقون. يعني كان ممكن تبقى من اولياء الله؟ اللي ممكن، ده انا بقول غصب عنك لازم تبقى من اولياء الله، مش ممكن بس. وابقى زي الولي فلان والولي علان، وتبقى ممكن اكتر منه كمان لو عملت كما عمل. هو وصل الى الله بايه؟ بنسب، استغفر الله، بقرابه ولا بعمل صالح؟ طب ما انت قدامك السكه ايه؟ طب تعالى نشوف القران لما وصفهم ونحاول نشوف من القران بره. طيب الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. امنوا وكانوا ايه؟ يتقون. يا ريت كل واحد هو بيقرا في المصحف كده يدور لنا على الايات اللي افتتحت بامنوا وختمت بيتقون. الذين امنوا وكانوا ايه؟ يتقون. دي اللي في يونس. تعالى دور في المصحف على الايات اللي افتتحت بامنوا وختمت بيتقون عشان تشوف بينهم ايه. يبقى لو كنت من المؤمنين المتقين وعملت العمل الصالح الذي يرضي الله ان ينالك بشراك، انت من اولياء الله. يعني ايه؟ تعال ندور في المصحف، واحد يفكر لنا كده ايات فتحت بها المخوف وختمت بها التقوم. سوره البقره مثلا، يا ايها الذين امنوا، يبقى دي اول ايه؟ اول قصه ايه؟ فاضل ايه؟ فاضل يتقون. واضح معايا؟ يا ايها الذين امنوا، ايوه ادي اول صفه. نعم يا رب. شوف العمل اللي في النص ايه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الذين امنوا لعلكم تتقون. يا مؤمنين يا متقين اعملوا اللي في النص عن ايمان وعن تقوى تبقوا من اولياء الله. ايه هو بقى؟ يا ايها الذين امنوا ادي الايمان اهو. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واذا ان انت صمت عن ايمان وعن تقوى انت من اولياء الله. واضح؟ تعالى تاني سوره البقره. يؤمنوا سوره البقره. ربنا يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن. هذه واحده امن. نشوف الايه هتختم بايه في الاخر. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. هذه كلها اعمال ايه في النص ايه. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين. دي منصوب على الاختصاص لان كلهم الموفون وهكذا لكن دي منصوب على الاختصاص. والصابرين في البأساء في الشده في الفقر والضراء في المرض وحيل الفقر والكتاب في سبيل الله اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يبقى ولكن البر من امن واولئك هم الايه؟ المتقون. فتحت بالايمان وختمت بايه؟ بالتقوى. وبين الايمان والتقوى ايه؟ اعمال اهو. تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وبعدين يؤتى المال على تؤتي المال على حبه ذوي القربى وبعدين الموفون بعهدهم والصابرين كل ده من خلال الايمان والتقوى. يبقى ادي الايمان وادي التقوى وبينهم اعمال. ان انت عن ايمان فاعتبر الاهل بتقوى لله انت من اولياء الله الصالحين. وربك في سوره الجاثيه مش قال كده؟ قال تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. خلي بالك وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي مين المتقين. ادي الصفه الثانيه الى اهل الايمان وادي التقوى وبينهم اعمال. ان انت عملت هذه الاعمال عن ايمان وعن تقوى انت من اولياء الله الصالحين. واضح؟ طب تعالى برضو خد سوره يونس بس هاتها من الناحيه الثانيه. ازاي يعني؟ يعني ربك في سوره يونس لما وصف الاولياء قال ايه؟ قال الا ان اولياء الله ها يا ربي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. ده الجزاء الثواب بتاعهم اهو. مين هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. خدنا احنا امنوا وكانوا يتقون. طب تعالى معايا ادور في المصحف على الايات اللي ربنا ذكر الثواب فيها بانهم ايه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني احنا جبنا من امنوا وكانوا يتقون ها؟ لا هات بقى من لا خوف عليهم ولا هم ايه؟ يحزنون. هي سورة يونس برضه. دور معايا على الايات اللي في المصحف اللي فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتعالى نشوف اللي ربنا قال عليهم كده قال عليهم كده ليه؟ تعالى نشوف. تعالى سورة البقرة اللي كنا فيها لسه. في اخرها ربنا يقول ايه؟ خلي بالك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كل دي عملها واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم ايه؟ أصل لا خوف عليهم يعني ما يخافوش من الغيب اللي هم رايحينه ساعة الاعتبار ساعة الموت. ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا من مال وأموال وبنين وزوجة وكذا كذا. لكن تعالى شوف أهو اللي امنوا وكانوا اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايه؟ لهم اعمال اهو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ تعالى سوره الزخرف. يا عبادي خلي بالك يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. مين دول؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. يا سورة الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا. هذا الإيمان. وكانوا مسلمين، أي مسلمين لله عز وجل. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أي وأمثالكم الذين عبدوا الله معكم وكانوا مسلمين لله. أنتم وأزواجكم تخبرون، يعني تعيشون في سعادة وهناء وسرور تظهر آثارها على وجودكم. أنتم وأزواجكم تحبرون، يطوف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تعالى ثاني برضه سورة ايه فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي ألا تخافوا ولا ايه، أي تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، اللي هم لا خوف عليهم ولا محزنون اهو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الكثرة، كنتم فيها لا يدرككم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى واضح ان الولاية دي كسبية، يستطيع كل مسلم مؤمن ان يكون وليا من اولياء الله الصالحين، بل فرض علينا ان نكون من اولياء الله الصالحين بايه؟ عن طريق الايمان والتقوى. يبقى هينطبق علينا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا انت من اولياء الله الصالحين. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. دي سوره فصلت اللي قلناها. في سوره يونس بقى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك والفوز العظيم. إذا مطالبون جميعا لأننا نكون إيه؟ من أولياء الله. طب لما تبقى بقى من أولياء الله وعن إيمان وعن تقوى وفي أعمال في النص، ما تبقاش تقول لحد، ما تقعدش بقى كل اللي قبلك تقول أنا ولي من أولياء الله، أنا راجل واقف، ده أنا رايح الجنة على طول، ده أنا أصل سري داتا، ده انا كذا. لا ولا تبقى كذاب. ليه؟ لانك لو زكيت نفسك يبقى كذاب. بدليل ربنا في سورة النجم يقول ايه؟ هو اعلم بكم، الله عز وجل، اذ انشاكم من الارض، واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. ربنا اللي اعلم بينا وهو اللي انشانا، واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا، ده النهي اهو، فلا تزكوا انفسكم، هو اعلم بمن اتقى. فلا تزكوا ايه؟ انفسكم، ما تزكيش نفسك، والا هينطبق عليه قول الله في سورة النساء: الم تر الى الذين يزكون انفسهم، ربنا بقى عايز يقول الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء، ربنا يزكي لجنة، ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. يفتروا على الله الكذب، مين اللي يزكي نفسه؟ خلي بالك عشان هنوصل منها الحته. يعني اذا انت يخطب، انت واثق بنفسك ازاي؟ وشوف انت عارف نفسك كويس ازاي؟ ومع ذلك ربنا بيقول لك اوعى تزكي نفسك، واوعى تقول على نفسك انك انت راجل واصل وراجل كذا ومن اولياء الله وراجل، اوعى، والا تبقى ايه؟ كذاب. طب معلش بقى، شوف السؤال ده، يبقى ربك اللي قال لك ما تزكيش نفسك قال لك زكي غيرك؟ ها؟ اذا كان نفسك لا، يبقى غيرك خلاص. طب والله نفسي دي انا عارفها كويس. اذا كان ربنا بيقول لي على نفسك انت لا، اوعى تزكي نفسك وتقول انك انت راجل واصل ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ها؟ يبقى اقول على غيري؟ يبقى ده عقل، ده منطق، تقول على غيرك ليه؟ وقال لي الله، يعني انا مثلا ما اقولش على فلان ده ان هو راجل ولي، لا ما تقولش عليه. قال لي ازاي ما اقولش عليه؟ ده راجل اعماله صالحه وسره بدع ماشي، استنى فيها واحده بس. راجل اعماله صالحه بيعمل عمل صالح كويس جدا جدا جدا جدا، جدا. تعرف نيته في العمل ده ايه؟ ها؟ حد يقدر يعرف نية حد في العمل؟ لأن النية دي جوه، ده القلب، ده الضمير. انت ظاهرك كويس لكن انا عارف انت بتعمل كده ليه؟ هم مين اللي يعرف؟ الله عز وجل. عشان كده انا بكل الامر الى الله، وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا حتى لما نيجي مثلا نتكلم على بعض او على واحد مثلا، يعني انت بتسألني عن واحد واللي انت بتسألني عنه ده اعماله ظاهرة كويس، ايه راجل كويس ظاهرا اعماله كويس، تعرف سيدنا النبي علمني اقول ايه؟ ما قلت انا راجل كويس كده على طول، لا تعرف اقول ايه؟ اقول احسبه اي اظنه، ظن فيه كده يعني، احسبه صالحا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. ده الاسلام يا اخوانا، انك ما تتكلم عن حاجه تقول احسبه كذا. اه والله ده بصراحه من الاخوه اللي معانا في المسجد على طول وكذا وبيخطبها واحسبه صالحا احسبه كذا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. واضح؟ يبقى اوعى تزكي غيرك، اصل دي ناس قاعده ملهاش شغلانه عاملين نفسهم قضاء. انت فاكر المكفراتيه زمان؟ زمان التكفير اللي كانت طلعت اللي كانت عماله تكفر المسلمين. اهو في ناس النهارده بيعملوا العكس. التانيين كانوا بيكفروا المسلمين ويقول لك يا فلان ده كافر وفلان ده مش عارف. النهارده في ناس بتعمل العكس. عماله تحكم على القعده عامله نفسها قضاء، عامل نفسه قاضي، يقول لك اه فلان ده راجل واصل، ايوه فلان ده راجل ولي، اه ده كرامات، اه ده سر باشا، ايوه ده راجل خش على سبيل عشان اوصلك الجنه، ايوه ده تقرب بيه الى الله، ايوه خد. وانت مين انت؟ انت ايه انت؟ انت وضعك ايه؟ انت بتزكي الاهل ايه؟ طب تزكي نفسك انت؟ يقول لك لا نفسي لا لا استغفر الله، لا سبحان الله. طب ما انت مش قادر تزكي نفسك وممنوع من جنس تقوم تزكي غيرك؟ قول احسبه كذا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. انما قاعد بقى ده راجل والي ولا راجل كرامات، واسكندريه فيها ثلاثه اربعه، كل حته وكده فيها واحد، وطنطا فيها واحد، ومصر فيها واحد، ومش عارف كده ايه؟ ايه ده؟ مين اللي قال؟ ومين اللي قال لك تقول عليهم؟ قول يا اخي ربهم اعلم بهم، الله اعلم بهم حالهم، لكن ما تزكيش على الله احد، لان شوف مهما كان يا راجل ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم دخل على ستنا زينب. زينب ده في اسمها طره، طره من البر يعني. وحتى سيدنا النبي ما عداش الحته دي. قال لهم سميتوها ايه؟ قالوا سميناها زينب يا رسول الله. سميناها بره بره من البر يعني. من البر والله. قال الله اعلم باهل البر منكم. سموها زينب. بلاش بره دي. وعارفين هتطلع بره ولا مش بره؟ يعني هنطلع من البر يعني. من البر هتبقى بره بالله، بره من البر يعني من اعمال الخير ولا لا؟ سموها زينب، راح مسميها زينب. سبحان الله. ده في البخاري يا راجل ستنا ام العلاء امراه من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. كان اصيب اخونا عثمان بن مظعون. عثمان بن مظعون ده اللي النبي دخل عليه هو كان معنويات تقبله، وفي هذا جواز تقبيل الميت. ممكن يكون واحد ميت وانت تقبله يعني الجوز يعني جائز ما فيهاش حرج. او زي ما النبي قبل سيدنا عثمان بن مظعون وزي ما سيدنا ابو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم عثمان بن مظعون كان اصيب في غزوه بدر. وسبحان الله ده يقال، فخلي بالك من المؤهلات بتاعته ايه، خلي بالك، يقال اخو الرسول من الرضاعه. ادي واحد. اثنين شهد بدر، والحديث لعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثلاثه صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. اربعه ميت شهيد، لانه هو كان اصيب في بدر، وزمان ما كانش فيه مستشفيات، فكان كل بيت ياخد ايه؟ جزء. مثلا اخد واحد اخد اثنين على قد ما الجرح يتوزعوا علينا، اخدهم في بيتي واعالجهم لغايه ما ربنا يكرمهم بالشفاء. فطلع من حفظ ستنا ام العلاء اخونا عثمان بن مظعون رضي الله عنه وارضاه. كان اصيب وهو في غزوه بدر وبعدين معاش بعديها. مات متاثرا بهذا الجرح. تعرف لما مات عن ستنا ام العلاء، شوف انا بقول لك بقى مش اي حاجه، هو يقال اخو الرسول من الرضاعه، وادي حضر بدر وصحابي واستشهد. شوف المؤهلات قد ايه. وسيدنا النبي داخل هو مات، كان مات سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه وارضاه. سمع ام الغلا اللي مات كانت في البيت حديث البخاري بتقول له ايه؟ بتقول له شهادتي عليك يا ابا السائب، دي الكنيه بتاعتي يعني، لقد اكرمك الله. ما انت لذلك رايح الجنة على طول. مش بتقولها اي كلام، انا قلت لك له اربع مؤهلات اهو. سمعها سيدنا النبي ما عندهاش. عايزين نتعلم. يقول لها وما يدريك ان الله قد اكرمه. عرفت منين؟ قالت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ إذا كان ده بتقول لي ما تقوليش عليه كده، وله مؤهلات أربعة أهو، أمال مين بقى اللي ربنا هيكرمه؟ قال لها اتعلمي بقى، يعلمها ويعلمنا إحنا من بعديها. قال أما عثمان، عثمان المظعون ده، فقد جاءه اليقين اللي هو الموت. إذا ربنا قال في آخر سورة الحج واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت أهو. أما عثمان فقد جاءه اليقين اللي هو الموت يعني. خلي بالك، والله اني لا ارجو له الخير، ارجو له الخير. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. انت بتقول على عثمان لما قد اكرمك الله، جاء انا رسول الله اهو وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ده مصداق للقول. ولذلك كان عليها حبايب على طول ايه؟ قالت ام العلاء: فآليت على الله الا ازكي احدا بعده ابدا. قالت محب الله خلاص بعد كده، والله ما انا قايل على فلان رايح الجنه، لا لا لا لا خلاص. لان الايه في سوره الاحقاف ربنا يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل. ما مش رسول جديد، مش حاجه جديده يعني، ما كان في رسل قبلي. بيتكلم المشركين يعني: قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. والكلام ده هو برضه رايح للصحابه الحته الاخيره دي. ازاي؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ان اتبع الا ما يوحى الي، وما انا الا نذير مبين. هنختم بايه معانا ومعاكم انتم وهكذا. فده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ما نزكيش حد، ما نزكيش حد الا تزكيه ايه؟ ظاهريه. وقالوا لي: طب والحديث كيف تقسم الرجل يعتزم المساجد تشهد له بالايمان؟ ايوه تشهد له ازاي؟ تقول: احسبه صالحا تقيا ورعا وحده الله ولا ازكي على الله احدا. هو بيكسر المساجد اه، لكن تعرف ليه؟ نيته ايه؟ مش يمكن عايز يتجوز واحدة ابوها بيصلي في الجامع، فالراجل يعني ايه كل شوية يروح يصلي عشان عاوز يقابل ابوها، فيعني بعد كده لما اروح يقول له: طبعا انا فاهمني، عارف انا مين، فاكر؟ اه مش كل شوية بصلي جنب الجامع، واخد بالك؟ الله اعلم، احنا مش عايزين نتهمه، الله. لكن بقول لك اهو احتمال، اه ما دام في احتمال زي ما تفرق الي الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى نقول: حسبه الله ولا نزكي على الله احدا، احسبه كذا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. إذا إذا لا تزكي نفسك ولا إيه؟ ولا تزكي غيرك. واحد يقول: الله إزاي ما تزكيش غيري؟ حتى لو ظهرت له كرامات. آه نوقف. إيه كرامات؟ يعني إيه كرامة الأول؟ والفرق بينها وبين المعجزة إيه؟ الكرامة هي أمر خارق للعادة. حاجة غير طبيعية. يجريه الله. الأمر غير الطبيعي ده مين اللي بيجريه؟ مين اللي بيخليه يحصل؟ الله. يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. يا ربنا يجريه على يد راجل ايه؟ ظاهره صلاح. شوف ظاهره. لان احنا مالناش دعوه بالبواطن، الله اعلم بنيتك ايه؟ وبضميرك ايه؟ انما اللي يعلم مين؟ الله. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، كما قال الله عز وجل، وكما قال: واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك وثانية غافر لان كده. اذا لما واحد يحصل له امر خارق للعادة، يعني ايه امر خارق للعادة؟ يعني حاجة غير طبيعية. نجي نسأل: ده رسول؟ لا. يبقى دي كرامة. لان الكرامة تكون لرجل ظاهر الصلاح. طب انت الفرق بينها وبين المعجزة ايه؟ ما هي الكرامة تعرفها ايه؟ نعرفها تاني. الكرامة هي امر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. طب المعجزة ايه؟ خلي بالك المعجزة زيها برضه بس مع اختلاف. المعجزة هي امر خارق للعادة، حاجة برضه غير طبيعية، ها، يجريه الله بالشرط اهو على يد رسول من رسل الله. يبقى الكرامة بتكون للأولياء، اما المعجزة بتكون لمين؟ للرسل. واضح؟ الكرامة سرية، سرية بين الله وبين العبد، اما المعجزة فهي علنية يعلنها الله عز وجل عشان يؤيد فيها ايه؟ الرسول. واضح يا اخوانا؟ طب نضرب امثلة عشان نشوف الموضوع ده ازاي. امثلة طبعا للمعجزات انتوا كلكم عارفينها، فعشان ما نضيعش وقت ناخد امثلة بسيطة جدا. مثلا سيدنا ابراهيم لما ترمى في النار، النار دي مش بتاكل اي حاجة وبتحرقها، لا، لما ترمى فيها ربنا حماه. سورة الانبياء قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يبقى يدريه مين؟ يدريه الله. قلنا يا نار، مين اللي قلنا؟ الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وتبقى عظمة الآية لو ربنا قال يا نار كوني بردا، كان مات برضه سيدنا ابراهيم، كان مات بالسل، يبقى ما ماتش بالنار لكن مات بالايه؟ بالبرد. لكن المفروض نشوف الآية: قلنا يا نار كوني بردا، بس برد ما يموتش، لا، وسلاما. شوف الآيات، شوف الدقة: وسلاما على ابراهيم. ما هو ممكن فعلا خد يعني النهارده تحول لتاني طب ما هتموته برضه ليه وانت رسول؟ عامل نفسك رسول انت لا ولا ايه ده بس؟ اوعى تقول انا حصلت لي معجزه قول ربنا اكرمني من امبارح لان المعجزه في الاصل فيها العالميه وبتكون للرسول ما معجزه زي سيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى صرت قال هي عصاي اتوكا عليها واوشي بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القيها يا موسى فالقوها العصاي اذا هي حية تسعى بامر عادي لا امر خارق للعادة مين اللي اجراه بدليل ان سيدنا موسى لما القاها بعد عبادة ولا مدبرا ولم يعقد يبقى سيدنا موسى اللي عملها ما كانش جري انما ده الله واضح واضمم يدك الى جناحك اطلع تحت ايدك تحت باطك تخرج بيضاء تطلع ايده بيضة بس وانت مسعني من غير سوء شردتك برضه من غير سوء آية أخرى لمريك من آياتنا الكبرى ها اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى هكذا يبقى دي اسمها معجزات زي معجزة سيدنا النبي القرآن ومعجزة انشقاق القمر والماء نبع من بين أصابعه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دي اسمها كلها ايه معجزات طب وما الكرامات الكرامات زي ما قلنا أمر خالص من العادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح زي ايه سلسلة مريم دي مش رسول ولا نبي أمال حصلت لها حصل لها أمر خارق للعادة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يعني ايه وجد عندها رزقا اي وجدها فاكهة الصيد في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيد طب ده امر عادي امر طبيعي مين اللي عمله ها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم زكريا مولاي يا مريم انا سبحانه منين ده انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب تبقى دي اسمها امر خارق للعادة لكن دي من اولياء الله واحد يقول لي الله طب انت قلت على زكريا مريم من اولياء الله وقلنا الثمان واصحاب الكهف من اولياء الله طب ما انت قلت وزكيتهم اهو لا مش انا اللي بزكيهم ده الله اللي قال عليهم فانا ازكي من زكاه الله عز وجل واخد ادي زكريا مريم ربنا قال عليها ايه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب طب زي تاني مين زي اللي قلناهم أصحاب الكهف ربك في سورة الكهف قال عنهم إيه قال ولبثوا في كهفهم أعرف الكهف 300 سنين 300 سنة وازدادوا 9 309 سنة في حد بينام 309 سنة حد ينام 309 سنة ده عمر خارق للعادة طب كان بمزاجهم هما داخلين يناموا كانوا عارفين انهم هيناموا في الصبح ده ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوقيت لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وفي قراءه لملئت منهم رعبا مش عشان بقى زي ما اصبحت ساعه قال لك ايه ده هما لما ناموا قاموا لقوا كل واحد بطنه عامل مش عارف 3 متر قدامه وشعرهم بقى تجرجر زنهم بقى تجرجر على ارضه ايه مين اللي قال كده؟ قال يعني عشان كده نايمين فشعرهم بطنه لا ابدا فهم لما قاموا ما استغربوش من شكل بعض حتى لما عادوا الاخ ده وائل الفلوس عشان يروح يستلمها من العيش وصعد الفرن ما استغربش من منظره لما استغرب من العمله ايه دي؟ جبت منين الفلوس دي؟ ده انت اكيد غير الكنز ده انت وهكذا انما شوف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هذه تعتبر ايه؟ كرامه زي ايه الكرامات تاني؟ فاكر خبيب بن عدي اللي كانوا حابسينه في اعقاب حادثه يوم الربيع اللي كان بعد غزوه احد وغزوه احد كانت السبت 15 شوال 3 فاكر القصه دي العشره اللي كانوا طالعين عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري وعبد الله بن طارق وزيد بن خبيب بن عدي وخبيب العود وزيد بن الكسله فاكر خبيب ده لما كان محبوس عند ماويه العدو اللي اسلمت بعد كده بتقول اطلعت على خبيب فوجدت في يده قطفا من العنب العنبية زي الراس زي الدماغ وما في مكة عنب يؤكل كانت في مكة عنب ايام لكن دي تعتبر ايه كرامة زي عاصم بن عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري لما سلافة بنت سعد كانت عايزة تاخد الخنجر بتاعته عشان موت عيالها الاثنين في احد وقالت والله لئن امكنني الله من عاصم لاشربن في راسه الخمر وربنا ارسل عليه الصبر اللي هو جرابير النحل لما بقت ترك على الجثه بتاعته حتى لما جم يمسكوهم قالوا ايه كانوا 200 رامي هم قالوا طب لما يجي الليل هنبقى ناخد الجثه بتاعته عشان نبيعها لخلافه بنت سعد فلما جن الليل يقول الحديث احتمل السيل عاصما وذهب به الوادي خد عاصم اعتمل الوادي عاصما وذهب به فلم تعرف له رمه. عايزين تدقوا على فين لغايه دلوقتي؟ بكرامه يحصل اكتر من كده في افغانستان النهارده زي كده واكتر من كده في افغانستان. وقلنا الكلام ده لما كنا بنتكلم عن يوم الرضيع وبئر معونه في باب الكرامات. لما كنا بنتكلم عن الكرامات وقلنا في افغانستان كرامات سبحانك يا رب. بس مين اللي جابها دي؟ مين اللي يتكلم عن كرامات افغانستان وكرامات الاخوان الاخوه في افغانستان؟ هنا رساله لنا مشغوله بيزيد ومسرحيات وتمثيليات مش فاضي تجيب لنا كرامات الاخوان في افغانستان. المهم الكرامات امر نافع امر خارق للعاده الكرامه يدريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. طيب لما واحد يحصل له كرامه احنا قلنا الاصل في الكرامه انها ايه؟ سريه سريه مش علنيه لان لو علنيه تبقى اسمها موجزه. لكن افرض الكرامه دي ظهرت وحد شافها انت بقى تقول له خد الموضوع ده عشان ما يدخلكش الشيطان. واحد شاف ربنا بيكرمك بكرامه مثلا اي كرامه من الكرامات تقعدش بقى تقول للناس انا بروح اصلي وها انا ده ها ايوه انا اهو الكرامه دي كانت عندي انا اهي لا طب عايز ايه يعني؟ عايز تعرفني انك انت ولي طب وبعدين؟ هو انت ولي لينا ولا ولي لله؟ من اولياء الله ولا من اولياء الناس؟ خلي بالك بقى في بند الكرامات ده. الكرامه يا اخوانا شيء نافع مش مؤذي لان الناس الايام ديت اي حاجه تحصل وحطها كرامه. لما لقينا بقى كرامات تشل ولقينا كرامات تضحك ومين قال ان دي كرامات؟ الناس النهارده مش عارفه تفرق بين خفه اليد والكرامه. فاهمين خفه اليد وشغل الحلوانتيجي ده والكلام دوت يقول لك دي كرامه. يقول لك صور فلان ده بياكل نار يبقى ولي. فلان ده بيحط سيخ في خده ويطلعه من الناحيه الثانيه يبقى ولي. خد الله يا عمر ده كرامته بركاته ايه هو؟ ايه دي كرامه دي؟ مين قال دي كرامه؟ زي الناس اللي بتقعد تحكي برضه يقول لك مش عارف كان في كروبيب نازل وقام راح واحد من الاولياء راح طالع من التربه شفناه لابس ابيض ابيض وراح تاني التروبيت وحدث التروبيت ودخل نام تاني. شفته بعينك؟ قول له شفته بعينك؟ يقول لك لا ده انا سمعت بيقولوا بيقولوا يا راجل ده انا فاكر البرنامج بتاع جمال توكل بتاع اذاعه اسكندريه ده 46 متر 25 مش عارف ولا كان بيعملوه كام ده. واستضاف مره راجل عنده مش عارف حاجه 90 سنه وقال له قول قول الحقيقه للناس. قال له انا هقول هقول اللي شفته بعيني. قال له الكلام ده والله ما حصل ده انا كنت موجود وشايف دي بعيني اللي هتاكلها الجود ولا العجوز مضيف. انا شفت التروبيت نازل هو لازم ينزل على الكبسوله بتاعته. قال اتعلق على شجره اتعلق على شجره فما نزلش على الكبسوله عشان كده ما انفجرش. ولا واحد جاب طبيعي ابيض ولا واحد طلع. وتلاقي الناس جامده. ده انا كنت مره بتكلم مع واحد موضوع كرامات ده حاجات غريبه جدا. يقول لي قلت له زي يعني ايه يعني؟ يقول لي يا عم يا اخي تصوره بقى انت عايز كرامه اكتر من كده ابو الدردار. قلت له مش موسى ابو الدردار اسمه ابو الدرداء ويقال انه مش مدفون هنا مدفون هو وزوجته في مدخل مدينه دمشق. ما اسموش ابو الدردار ما دردرهاش كده لكن ماله وماله عايز منه ايه؟ قال ده ابو الدردار ده له كرامات. قلت زي ايه يعني؟ شفته ولا لا؟ شفت ده الناس رايحه جايه على الكرامه. ازاي يا سيدي؟ يقول لي الكرامه يجي عنده ويلاب. قال طب ما طب ما تروح عليك لازم يلاب. قال اذا كان شريك السكه حق شريك الكرام لازم. امال انت عايز الكرام يمشي؟ هو الكرام يمشي على ايه؟ مش يمشي على الشريك؟ الشريك لازم يبقى لازم الكرام رايح عليك. ايه اللي دخل فيك كرامات مش فاهم؟ اسمع بقى في الريف بقى حاجات عجب. واحد يقول لك انا شفت بس لا اتحدى. اسال واحد يقول له شفت بعينك؟ يقول لك سمعت سمعت سمعت ايه؟ يقول اه كان عندنا واحد ده من اولياء الناس ولا ايه؟ مش ايه اللي عرفك يا سيدي؟ يقول والله يا راجل ده صارت له كرامه زي ايه؟ يقول لما مات صدع يا عم الشيخ سابهم ساب مين؟ ساب الجليل النعش بتاعه. يا ربك عاوز اتصور حاجه زي دي. واحد ماشي بنعش من نفسه لا ساب الناس اللي ماشيه تحت وطلع بالنعش. طلع كده هو لوحده ايه اللي مطلعه؟ وما فيش مراه ولا حاجه ولا هليكوبتر ولا اي حاجه هو ماشي كده لوحده. طب شفت يا عم الشيخ؟ ما والله سمعت بيقولوا سابهم يا عم الشيخ وفضل ماشي راح زار الاولياء كلهم وزار قرايبه بالمره وبعدين هو فوق ما تعرفش زارهم ازاي. المهم نزل نزل ووقف يحركوا فيه ابدا يتعتعوا فيه ابدا. ايه ده؟ ايه ده؟ يقول لك جابوا له البوليس جابوا له الاسعاف جابوا له مطار راجل مطاف يا الله وعمل. ايه ده كل ده ليه؟ عشان يحركوه مش عايز. ليه؟ يقول لهم خليكوا واعيين افهموا بقى انا ما استعتعتش من هنا عشان ايه؟ اتفنوني هنا سموها بقى. فراحوا شايلينه ومدفنينه اللي عشان تتحرك فراحوا جايبين ده. طب انا عايز اجيب واحد حي مش ميت هدول له واحد بتاع كمال اجسام ونحطوه في نعشه هو حي ونشيلوه نمشي بيه لو راجل يوقفنا وهو حي يبقى هو ميت. الميت اللي على المسلم لو ما حدش غسله مش هيغسل نفسه يا راجل. الميت عايز اللي يغسله يبقى هيقف مسلك في النعش يتمسك في النعش. لما نفسه في واحد يقول لك بس انا شفت بعيني لقى مؤاخذه كان هيطير منهم وهم بقى يشدوه وهو يشد وهم يشدوه. دي شفتها بعينك يقول لك اه ليها تفسير. اطلع ازاي تفسير؟ هو ورا مكانته على طول. ده شغل بيعملوه بعض عائلات في الريف. العيله اللي عايزه واحد منهم يبقى ولي ويدخلوه جامع في الريف عندهم يقوم يقدروا شويه يتناوبوا حوالين النعش. واحد قالها لي والله حتى هالي وقال لي كنا بنقدروا الناس دي بحيث انهم ايه متفقين هم مع بعض يجوا في لحظه كده روحوا الاثنين الاربعه اضرب ايه هم رافعين انا صلي على النبي انا هو على قلت هم اللي عاملين كده هم اللي عاملين كده. انما اللي يشوف المنظر يتالق يبقى يعني عايز يطلع على هم الايه هم اللي بيشدوه. طب تعالى انت شيل معاهم قول لك يا مرتضى مش حد فيه قول له اجري ولا خلينا انا بجري ربنا بجري ربنا عم عايز يطلع مش حد يقفش الموضوع تيجي تقول لهم هم طلعت اهو واسمعنا ما طلعتش ولا معاكم انتوا. ثم نزلت السؤال زي ما بيقول لو وضع ايمان الناس في كفه وايمان ابو بكر الصديق في كفه لرجحت فيهم كفه ابو بكر. ابو بكر الصديق ما طارش ليه؟ وعثمان بن عفان ما طارش ليه؟ ها؟ سيدنا النبي ما طارش ليه؟ عليه الصلاه والسلام. مثلا اننا النهارده تسمع شويه خرافات ايه؟ علشان يلبسوها في اذهان الناس ان ده راجل ولي وحصلت له كرامه يبقى معناها بعد كده لما يموت على زوره وحط اللي فيه نصيب في الفلوس هتبقى حاجه ترتزق وتاكل من حرام والعياذ بالله وهكذا. فخلي بالك من حته الكرامات مش اي حاجه كرامات دي. طيب نقول نقطه ثانيه برضه مهمه جدا ما دامنا اتكلمنا في الموضوع ده. هل يجوز شرعا ان احنا نبني الاضرحه على قبور الناس اللي كان ظاهرهم صلاح؟ انت السؤال اهو الاجابه بتاعته هقول لك انا سؤال ونشوف اجابته ايه. ده انت بتقول راجل ظاهر الصلاح. لا ده انا عايز اقول لك مش ظاهر الصلاح عنه. انك تتخذ الاضرحه والقباب والمساجد على قبور الانبياء واذا كان الانبياء لا يبقى من باب اولى الاولياء ايه؟ لا. اذا كان النبي لا الولي فوق النبي ولا تحت النبي؟ تحت النبي طبعا مرتبته اقل من النبي. يبقى اذا كان الامر ده بالنسبه للنبي لا يبقى بالنسبه للولي ايه؟ لا ولا كمان. طب ده سؤال. سؤال ثاني هل يجوز ادخال قبر في مسجد لنبي؟ وان كانت الاجابه لا يبقى الولي لا. تعال نشوف ربنا عز وجل بيقول ايه ونشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه. يقول ربنا في سوره الكهف وادي اصحاب الكهف ظهرت لهم كرامه ايه؟ يقول وكذلك اعثرنا عليهم خلينا الناس يلاقوهم يعني بعد 309 سنه ليعلموا ان وعد الله حق. كان عن نطوى الأول اذ يتنازعون امرهم بينهم امرهم انقسموا فرقتين زي ما قال ابن كثير فرقه مؤمنه وفرقه كافره. الناس اللي لقوهم بعد ما لقوا اصحاب الكهف المؤمنين قالوا ربهم اعلم بهم. اعملوا هنا حاجه كده تدل بس على ان في ناس مدفونه المسجد. شوف ربنا قال وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا للفرقه المؤمنه ربهم اعلم بهم فلنا الذين غلبوا على امرهم الى السريه الدوره لنتخذن عليهم مسجدا. فربك لها عن جيب سوره الجن وقال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. انما النهارده يدخلوا الصالحين وغيرهم واللي ما يعرفوش تاريخهم يدخلوهم في المساجد ويعملوهم ضريح تبص تلاقي الناس دخلت قبل ما تقول يا رب تقول يا سيدنا فلان ما بقاش لله بقى مظهر شرك والعياذ بالله. ويخش زي ما قلت قبل كده في الشريط رقم 4 يتمسعوا فيهم يتلحسوا فيهم ياخدوا منهم البركه ويحطوا نارهم فيهم وينذروا لهم في الشريط رقم 5 النذر والعود ويعملوا الشرك كله من ايه؟ من المصيبه دي. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه في البخاري ومسلم. شوف بيقول ايه؟ بيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس حديث في مسلم قبل فيطرح عنه خميصه كما جاته خميصه كده كلما اغتم كشفها قال وكذلك لعنه الله على اليهود والنصارى انبيائهم مساجد. ستنا عائشة بتروي الحديث بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث مسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. خلي بالك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تقول سيدة عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خلاص سيدنا النبي تحت القبر بتاعه يتخذ مسجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تروي حديث من سيدنا عائشة وأم سلمة، أبو حبيبة وأم سلمة، حديث البخاري ومسلم، أنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة، يقال لها ماريا في إحدى الروايات. يقول له رسول الله شفنا كنيسة في الحبشة، يمكن النبي يقول لهم إيه؟ أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح لمات النصارى، بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التماثيل والصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يقول له شرار الخلق يا أم سلمة يا أم حبيبة. سيدنا مريم عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثنا يعبد، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل الذي صنعوا. حديث كده بالنص شرطة، يحذر مثل الذي صنعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. ثلاث مرات. وتعالى شوف حالنا النهاردة، وشوف قبورنا عالية ازاي، وشوف الأضرحة والمشاهد، وشوف اللي دخل جوه المسجد. يا راجل في بيت الله تلخبط، ده انت في بيتك ثلاث أوض قصارى، عامل أوضة صالون وأوضة صفرة وأوضة مش عارف نوم، وفي بيت الله تتلخبط. هو ربنا لما قال في بيوت أذن الله أن ترفع وإيه؟ ويذكر فيها اسمه. ما قالش عشان ندفن فيها الناس. بيوت الله للعبادة. احنا بنعبد الله في بيت الله. ما يبقاش بيت الله مقبرة. ما تروحش تجيب واحد أنت وتدفنه هنا. طب أنت عرفتها مقبرة ليه؟ الكرب هناك، روح اكتبه هناك. تقول لا ده راجل، ده بقى راجل غير الناس، ايه اللي عرفك؟ ده راجل ولد، ده ان شاء الله جنبي. ما تدخلوش في مسجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان من شرار الخلق عند الله يوم القيامه، حديث رواه احمد، من تهمهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. عن ابي الاياد الاسدي قال: قال لي علي بن ابي طالب، الحديث صحيح مسلم: الا ابعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجعل قبرا مشرفا، يعني قبرا عاليا، إلا سويته تسويه بالأرض، تعمل بس يا دوب تسميم بسيط كده اللي هنا في قبر، ولا صورة إلا طمرتها، يعني ولا تمثال لما تكسره. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يطلب القص اللي هو الكير يعني، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. واحد يقول لي: طب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي في المدينة المنورة، اهو انا رسمه لك اهو، ادي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك اللون الابيض ده المسجد اهو، وادي الغرفه بتاعه سيدنا النبي، الاوضه. ما هو النبي مدفون في اوضه، مش خلي بالك بس مدفون في الاوضه ده، ايه دي زي غرفه السيده عائشه وليها باب يفتح على المسجد. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن سيدنا النبي هنا في الاوضه دي. لما مات ابو بكر ابو سيدنا عائشه دفن جنبها، بقى جوزها وابوها، حتى هي كانت حاجه المكان. فسيدنا عمر بن الخطاب اجرى اول توسيع للمسجد النبوي اللي انا رسمه بالاحمر ده، اللي بالاحمر اول توسيع. وسع فين؟ وسع في الجهه. خلي بالك الاحمر فين؟ ادي رايح ناحيه الغرب وناحيه الشمال، ادي التوسيع اهو، الجزء ده اهو بعيد عن ايه؟ عن الاوضه. الكلام ده سنه كام؟ سنه 17، سنه 17 هجريه. يبقى اول توسيع كان في عهد عمر بن الخطاب. لما جاء سيدنا عثمان بن عفان بدأ سيدنا عمر واستأذن ستنا عائشة فأذنت له اندفن هنا في الأوضة دي. في عهد سيدنا عثمان بن عفان أجري تاني توسيع للمسجد سنة 24 اللي هو باللون الأصفر، أو التوسيع باللون الأصفر. سيدنا عثمان راح في الجنوب والغرب والشمال ووسع أهو المسجد أهو. تلاحظ الأوضة فين؟ بره هنا لسه. لجاز ما جابها منه لله الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك خد الحكم سنة 86 لغاية سنة 96، قعد 10 سنين. جاء هشام بن عبد الملك أخوه قعد 3 سنين لغاية 99، جاء جه عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الدولة الأموية خد من 99 ل 101 بعد 30. أهو الوليد بن عبد الملك بقى هو اللي وسع التوسيع الأخير اللي هو بإيه؟ باللون الأزرق أهو. بالتماثيل الأزرق أهو. شوف عمل إيه بقى؟ شوف عمل إيه؟ خد من آخر حتة وسع فيها سيدنا عثمان وراح جاي ناحية الشرق، الأوضة كانت في الشرق، في الجهة الشرقية. وراح مدخل الأوضة جوه الجامع وراح موسع الجامع كده التوسيع الأخير ده. أصبح المسجد يضم الأوضة مش القبر، الأوضة. عشان كده أخوانا اللي راحوا هناك يبصوا من الطاقة دي يلاقي حيطة ما تلاقيش صريح وقبر كده، لا أوضة. مين اللي عمل كده؟ وليد بن عبد الملك. سنة كام؟ سنة 88. سنة 88 هجرية. وده الأمر السياسي مش وقت نشرح فيه دلوقتي، لكن ده الخطأ منه هو. آدي مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا. فلا يجوز شرعاً، والكلام ده طبعاً إحنا بنبلغه بنقوله، بس تقول لي مين؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. هتقول لي مين؟ في ناس منتفعة، في ناس عاملة حوالين السجن دول قاعدين. يقول لك رول، والأولاد طالعين، أيوة حط هنا في النزور عشان بيطلع له نجا والعياذ بالله بياكل حرام. وشفنا مسكرة كبدة وكفتة وكباب ب 900 وإيه؟ 900 جنيه كبدة وكفتة وكباب منين؟ من صندوق النزور. وهم دول اللي بيدفعوا. ساعتها يقول لك ايوه انت بتقول كده عشان بتكرهوا الاوليه. ما انت اللي بتكرهوا الاوليه، ولا خد الله اوليه الصالحين. ايه ده؟ اه وينتفع ينتفع. قول له حتى لو كان نبي ينفع ادخله في مسجد يدفع؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللي بيعمل كده كما وعينا كده. يخلي الناس الغلابه يا عيني مش فاهمه حاجه. يقول لك الله يا عم الشيخ، الناس كلها بتدفن في المقابر، انما ده بالذات دفنوه في الجامع. ليه؟ ايوه اكيد في سر، اكيد ده راجل ولي، راجل واصل، يبقى ان كان شيخك عيد الشعله في ديله وهو يوصلك. شفت ازاي؟ انما لو انت بقى عايز التوحيد، التوحيد من الولي الحقيقي لنا؟ مين اللي بيتبقى مامورنا؟ مين اللي بندعوه؟ مين اللي بنتوكل عليه؟ مين اللي بنستعين بيه؟ قال ربنا عز وجل في سوره السوره: ام اتخذوا من دونه اولياء. هي الناس سابت ربنا وخلت من دون اولياء. فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. شوف ربك في سورة الاعراف بيقول ايه عز وجل: ان وليي الله. مين الولي الحقيقي لنا؟ الله اللي بيتولى امرنا، اللي المفروض ندعوه ونتوكل عليه ونستعين بيه وننجر له ونسبح له ونحلف بيه. من؟ الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طب العقاب إيه؟ هب أن إنسان ترك الله واتخذ من دون الله أولياء، عقابه إيه؟ عد معايا بقى. يقول ربنا في سورة الكهف اللي صلينا بيه: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فكر في الآية: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يسيبوا الله ويتخذوا عباده أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين أعمالا في خسران، في ضلال، في بوار، في هلاك، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عمل ضايع والعياذ بالله، هو فاهم إن هو إيه؟ بيعمل عمل صالح. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، فتطرق عليها خلاص، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. شوف ربك في سورة العنكبوت بيقول ايه؟ دول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، تعرف مثلهم زي ايه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اي أيوة والله ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. صدق والله في ناس حاطه ناس في طرف الجوامع ولا تعرف عن حاجه عنهم خالص، ولا تعرف عن تاريخهم حاجه خالص، ويدعوهم من دون الله ويتمحكوا فيهم ويتوسلوا بيهم ويقول لك يا رب عشان الراجل ده وحطينه عليه كده يعني نعرف ربنا والعياذ بالله. ونسى او تناسى قول الله في اول سوره الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء اللي سابوا ربنا وخدوا اولياء من دونه ايه؟ ما نعبدهم بيقولوا ايه؟ ما نعبدهم اعترفوا انهم بيعبدونا الا ليقربونا الى الله زلفى دول وصلوا لله دول علشان يوصلونا لله ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار كاذب كفار كذب وكافر والعياذ بالله لانه اتخذ من دون الله الاولياء. سبحانك يا رب شوف سورة الرعد شوف سورة الرعد ربنا تبارك وتعالى بيقول فيها ايه سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والارض قل الله قل طب لما هو الله افاتخذتم من دونه اولياء سبتوا ربنا واخدتم من دون الله اولياء ليه لما اتخذتوش الله هو الولي لكم ليه قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام بجاء خلقوا كخلقه وفي حد خلق مع ربنا حاجه في الكون ده فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الفهار بس اقولها ليه قل من رب السماوات والارض قل الله قل طب لما هو الله افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في سورة الانعام في اولها ربنا عز وجل يقول ايه قل اغير الله اغير الله من غير الله اتخذ وليا في حد غير الله اتخذ وليا قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يطرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك والفوز الى اخر الايات. اذا لا نتخذ من دون الله تبارك وتعالى الاولياء والا هينطبق علينا العقاب من الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حسن استماعكم ونراكم دائما على خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.